الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، معشر السامعين، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة جل وعلا في اختياره وفي تقديره وفيما يفعل. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله جل وعلا يخلق ما أراد من المخلوقات ويصطفي ويختار سبحانه وتعالى ما أراد وما شاء، سواء كان من الملائكة فيصطفي من شاء منهم لبعض المهمات العظيمة كالوحي وكالقطر وكالنفخ في الصور وغير ذلك من الأمور التي أسندها الله سبحانه وتعالى إلى من شاء من ملائكته، فيصطفي منهم رسلا ويجعلهم واسطة بينه وبين خلقه، أعني أنبياءه. وهكذا جل وعلا يختار من البشر من شاء فيمن عليهم بالرسالة ويكرمهم بالنبوة، وهكذا في الجوانب الأخرى في غير الأشياء التي تعقل من الأماكن كالبقاع والبلدان والمساجد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى يختار ما شاء ومن شاء ولا يسأل عما يفعل. ومن الأماكن التي اختارها الله سبحانه وتعالى للدعوة وأقبل أهلها على الدعوة وعلى الخير وأحب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وأكرموهم وأنزلوهم منازل حسنة تليق بمكانتهم وبما يحملوه من الخير، فهم ورثة أنبياء الله وأهل للإكرام والعناية بهم. هذه البلاد التي قطنها كثير من الدعاة إلى الله في هذه الفترات الأخيرة، وحصل بهم نفع عظيم عميم، وصارت تلك البلاد على قلب رجل واحد وعلى محبة للخير وأهله، فانتفعوا بالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وانتفعوا بما يحملون من الخير، فهم أحسن الناس قولاً وأفهم الناس، وكل صفات الخير تجتمع فيهم ما عملوا بما يحملوه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ففيهم الخير كله إن شاء الله وعمل صالحا ما عملوا بما يحملوه. هذه البلاد بلاد رسب، فإنها بلدة اجتمعت على محبة الدعاة إلى الله فيما نحسبهم، والله حسيبهم ومن وراء القصد سبحانه وتعالى. فنزل تلك البلدة مجموعة مباركة من إخواننا الدعاة إلى الله جل وعلا، وحصل بهم خير عظيم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل الله دعوة التوحيد وجعل الله خيرا كثيرا في هذه البلاد، وقد علمتم ما ساقه الله سبحانه وتعالى لهم من الخير، وما حصل كذلك أيضا من إبعاد كثير من المنكرات التي يتمسك بها من يتمسك من أهل الإسلام، فأبادوها وأبعدوها من دورهم وأبعدوها عن بيوتهم وأهلهم لما فيها من الضرر ولما فيها من الخطر، أبعدوها. وقد زارنا في هذه الليلة من هؤلاء الذين قطنوا تلك البلاد ونزلوا تلك البلاد، فنفع الله بهم البلاد والعباد، مجموعة مباركة وثلة طيبة مع بعض شيبات تلك البلاد المحبين لهذه الدعوة الطيبة، ومع أولئك الرجال المساندين لهذه الدعوة المباركة، جاءونا زائرين مفيدين ناصحين إن شاء الله تعالى. فمن هؤلاء وهو أول من نزل نحسبه في تلك البلاد أخونا ماجد المغي حفظه الله تعالى، فأحبه أولئك الذين يحبون الخير وأهله، ونفع الله به وبما حصل من صبر في أول الدعوة، فحصل به نفع عظيم. وهكذا تتابع غيره، ذهب من جهتنا أخونا يوسف حفظه الله وحصل به نفع أيضا عظيم، وهكذا أيضا فؤاد العماري، كذلك أيضا هذا الأخ على خير ولله الحمد، وقد سمعتم ما يلقيه من الخير المحاضرات النافعة الطيبة مع تواضع وسكينة، وكل دعاة أهل السنة هذا هو الأصل الأصيل فيهم، هذا هو الأصل الأصيل فيهم الذي به يحصل النفع لهم ولغيرهم. وهكذا أخونا ماجد أخيرا الحديدي حصل به خير كثير، وبأهله حصل بهم خير كثير، فمساجدهم معمورة بالسنة. فمن أراد الخير الديني والدنيوي فعليه بإكرام العلم، وأهل العلم عليه بإكرام العلم وأهل العلم، فإن الدنيا تبع للدين وليس الدين تبعا لها. فمن أراد الدنيا فعليه إقامة دين الله جل وعلا، وعليه إظهار هذا الخير العظيم والسعي في نشره وبثه باقتطاب الدعاة إلى الله جل وعلا، وبجلب هؤلاء الحملة لهذا الخير. فحي الله من زارنا، وأهلا وسهلا بهم، هم كما سمعتم أربعة، وكلهم نحب أن يتكلموا معنا وأن ينصحونا ويفيدونا حفظهم الله تعالى، فنحن طلاب علم، وأكثر من يحضر هم من هذا الذي أشرت إليه آنفا، عندهم صبر على الخير، وهذا غذاؤهم، هذا غذاء قلوبهم، فإن القلوب تحتاج إلى مثل هذه التغذية بين الفينة والأخرى، تحتاج إلى الوعظ، تحتاج إلى التذكير، تحتاج إلى أن تعلق وتذكر بالله سبحانه وتعالى، فإنها من أشرف ما يكون من أعضاء الإنسان. فلذلك كانت محط نظر الله جل وعلا لمنزلتها ومكانتها وشرفها، فإن الله ما ينظر إلى الوجه، الذي يجمله من يجمله، ويحسنه من يحسنه، وربما عمل بعض العمليات وهو شيبة كبير لأجل أن ينظر الناس إليه، وأنه لا زال شابا وأنه ذو الوجه الحسن الجميل. والله ما ينظر إلى وجهك، ولا ينظر إلى ضخامتك، ولا ينظر إلى شيء من أعضائك هذه، وإنما ينظر إلى هذا القلب، فيجب تحسينه ويجب تجميله ويجب العناية به بطاعة الله جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فما ينظر الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصور؟ لا إلى جمالها وبياضها، ولا إلى ضخامتها، بل ربما يكون الإنسان ضخم الجسم وهو لا يزن عند الله سبحانه وتعالى بعوضة، وربما يعجبك حسن جمال جسمه، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، قاتلهم الله سبحانه وتعالى على جمال في الأجسام وعلى جمال في الوجوه، وهذا كله لا ينظر الله إليه. فعلى الإنسان كما يعتني بجمال وجهه، وأنه لا يحب أن يرى بعض الناس على وجهه شيء من بعض الأمور التي يكره أن ترى عليه، سواء غبرة أو كذلك قترة أو غير ذلك من الأشياء، فهو يتجمل ربما يجلس عند المرآة دقائق وساعات حتى يخرج بصورة جميلة إلى الناس ويرونه بصورة طيبة، وهو ربما قبيح السريرة وقبيح الطوية، ولو اطلع بعض الناس على شيء من طوية لهجروه وزجروه وابتعدوا عنه وحذروا منه، فيخفي كثيرا من الشر ويجمل وجهه. فعلى ذلك ينبغي للعبد أن يجمل قلبه وأن يعتني بجمال قلبه الذي إذا جمل وصلح هذا القلب جملت بقية الأعضاء، وصلحت بقية الأعضاء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فاعتنوا حفظكم الله بما يصقل القلوب وتصقل به، كمثل هذه المجالس الطيبة العظيمة التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وفيها الحث على طاعته جل وعلا. فأهلا وسهلا بالمذكرين وأهلا وسهلا بالواعظين، حياهم الله ومرحبا بهم، والحمد لله رب العالمين.